اللي مليان حد يعني القطر لسه محروق ومع كده وقال لك عربيات حورس ارسم عين حورس على كل عربيات السكة الحديد نعوذ بالله عين هي لا تحرس نعوذ بالله من ذلك ناس كفر وجهلة حد يتشبه بيهم والعياذ بالله ناس الله العافية يعني مش كفاية في في في في في في في في الطيران حاملين حورس حورس ده في الجامعات حورس هو مين حورس ده والعياذ بالله ناس الله العافية إله مخترع والعياذ بالله مش كفاية انه يسموه إله نعوذ بالله حتى الشباب دلوقتي يسمي أسرة حورس وكل حاجة ضريعة مبين والعياذ بالله بل هذا من الكفر والعياذ بالله إن إنسان يفتخر ويجعل له شعار تخيلوا كده لو مثلا حد في الجزيرة العربية مثلا عشان بقى عندهم اللات والعزة بقى فيقولوا أسرة اللات أسرة العزة الناس حلوا عليهم إيه وكفر والله بلا شك بلا تردد لما ناس يجيوا صورة مناة مثلا الثالثة الأخرى ويحطوها على كل بقى عربيات بتاعة التاكسيات مثلا ولا السكة الحديد ولا الأوتوبيسات يبقى ايه دول هيبقوا مسلمين دول ولا عدو الله طب ايه بقى الفرق بين حورس وبين مناة الثالثة الأخرى وبين اللات والعزة وبين أصنامهم الكافرة ولا عدو الله الكفرية دي نعوذ بالله نسأل الله العافية فأضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم نحن نتضرع لربنا الحمد لله الذي نجانا ما لولا فضل الله علينا بالإسلام لكانت الأجيال دي زي الأجيال اللي قبل كده عمالة تعبد هذه الأصنام فأضرع إلى الذي عصمك من السجود للصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم قدم الصدق منزلة الصدق في القدم قديما أن تضرع إليه إنه إن ماذا يصنع أن يتم نعمه هو ابتدأها عليه وكانت أولياتها منه بلا سبب منك بداية النعمة كانت منه فادعو الله أن تستمر هذه النعمة ولا تقنع بالخسيس الدون إيه الخسيس الدون ده إنك تشوف نفسك إنك تفتكر أنت اللي عملت وإن أنت صاحب الفضل وإن أنا كبير وإن أنا عالم وإن أنا داعية وإن أنا مجاهد وإن أنا بعمل وأعمل وإن أنا بصلي وإن أنا بصوم وإن أنا كل حاجة أعوذ بالله هو دي الخسة فعلا هذا هو خسيس الدون والخسيس الدون إيه كمان خسيس الدون إنك ترضى بالدنيا ولا ما هي دي جزء من الدنيا ان تبقى اهم الانسان هو ايه هو الـ الـ الـ الاكل والشرب حضارة النصف الاسفل من البدن حضارة الغربية عايزين الناس تعيش ازاي عايزين يعيشوا ياكلوا ويشربوا ويتماثلوا وبس والكبر بقى اللي في دماغهم ولا عدو اللي من فوق نعوذ بالله وإلا فايه طريقتهم عايزين يفرضوا ايه على حياة العولمة اللي عايزين يعملوها دي عشان تفرض الثقافة الامريكية هو عندهم ثقافة عندهم الا الشهوات المحرمة الناس كلها تلاقي جرائد مليانة الاوسكار والحفلة الاوسكار واللي كان فاز بالجايزة العالم كله مفروض عليه انه يعرف ايه اللي حصل في امريكا عشان الاوسكار عشان الانحطاط والفجور والفساد والعياذ بالله هو ده اللي عايزين يفرضوه على الناس الربا الظلم الفساد الكفر والعياذ بالله يعني هو ده الخسيس الدون اللي الناس ترضى بيه واللي بيعايزينه يفرضوه على العالم ولا تقنع بالخسيس الدون عليك بالمطالب العالية والمراتب الثانية التي لا تنال إلا بطاعة الله ما هذه المراتب العالية القرب من الله عز وجل شهود فضل الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه قضى أن لا ينال ما عنده إلا بطاعته يعني تسلك السبيل اللي يقربك إلى الله عز وجل ازاي الفوز بالله عز وجل والفوز بجنته والقرب منه لا يكون الا بالطاعه ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد كلام الامام الجيلاني يقول راى في منامه من يقول هذا كلام حق جميل من كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد اعمل بطاعه الله كن لله كما يريد شرعا ربنا يعطيك اكتر من اللي انت عايزه كان الله له فوق ما يريد الحق فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين نفوسهم ما يخطرش على بالهم النعم اللي ربنا اعطاهم كان الله له فوق ما يريد ومن اقبل اليه تلقاه من بعيد اول ما تبدا بس كده يقوم ربنا يفتح لك الابواب وانت تتقرب شبر يتقرب اليك ذراعا ومن اقبل اليه تلقاه من بعيد ومن استعان بحوله وقوته ألان له الحديد ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد ما في حاجة ربنا عوضك خيرا منها فوقها فوق المزيد كلام جميل والله